نادى طير السماء وغرد ولاح محياه في الأفق بدرا بنوره كل ظلام تبدد بمكة هل هلال محمد فأنشد طير السماء وغرد ولاح محياه في الأفق بدرا بنوره كل ظلام تبدد رسول البرايا رسول الأنام إمام الدعاة ونام الإمام رسول البرايا رسول الأنام إمام الدعاة ونام الإمام عليه الصلاة وأزكى السلام دعانا لنعبد ربي فنسعد حبيبي حبيبي حبيبي محمد حبيبي حبيبي حبيبي محمد فجمع بالحب كل الصحاب ويسر بالدين كل الصعاب فجمع بالحب كل الصحاب ويسر بالدين كل الصعاب بآيات ربي ونور الكتاب بآيات ربي ونور الكتاب يرتلها والصحاب ترد حبيبي حبيبي حبيبي محمد حبيبي حبيبي حبيبي محمد فقد جاء للكون نورا ورحمة يبلغ وحي السماء بهمة فقد جاء للكون نورا ورحمة يبلغ وحي السماء بهمة ويمحو بدعوته كل ظلمة بهدي الإله والسنة أحمد حبيبي حبيبي حبيبي محمد حبيبي حبيبي حبيبي محمد فكان لكل التقاة بشيرة وكان لكل العصاة نذيرة فكان لكل التقاة بشيرة وكان لكل العصاة نذيرة وبث الحيارى بهديه نورا يثبت قلب الذي يتردد حبيبي حبيبي حبيبي محمد حبيبي حبيبي حبيبي محمد فكان الحبيب لنا خير قدوة نسير على الدرب في كل خطوة فكان الحبيب لنا خير قدوة نسير على الدرب في كل خطوة ونمضي بعزم وحزم وقوة فيا رب بارك خطانا وسدد بمكة هل هلال محمد فأنشد طير السماء وغرد ولاح محياه في الأفق بدرا بنوره كل ظلام تبدد رسول البرايا رسول الأنام إمام الدعاة ونام الإمام رسول البرايا رسول الأنام إمام دعانا لنعبد ربي فنسعد. حبيبي حبيبي حبيبي محمد, حبيبي حبيبي حبيبي محمد, حبيبي حبيبي حبيبي محمد, حبيبي حبيبي حبيبي محمد, حبيبي حبيبي حبيبي محمد.